ايلوان يجرغ بذاسف ولي ويشف اللي يرزع دار كل ذمرني وردي قيم ذكي ما تشوف غلا قل ذي الطفتا سجدي المخي هاوي سنان الصبر يسهل لا يدي قار هايدي فرقي اذا اطاني هاوي سنان الصبر يسهل لا يدي قار هايدي فرقي اذا اطاني هيا حبيبي هيا حبيبي هذولي ويجب غنثيجي هيا حبيبي هيا حبيبي هيا غيب السوء تيريما شغله ليش ذاف وحان الطب في اللان هاون محكي غلب يسمع رلقا قولي ووثنتي غيسان الجيه يحلان هذي فيضل هذي ليش قلقا داجن والحبي يسلاني جاي يسغان هاي سمكني يدو رغل عشقا هذا جنوي الحب يسلاني جاي يسغان اي اسمك ندف رغل عشقا اي حبيبي اي حبيبي هذولي ويجب غان في جيما اي حبيبي اي حبيبي اي الحغف ترجين حبيبا غلا عشق صريغ تغرق اي سفينة لبنى يسيمة ينغي والسلح مقد جيغت يسوق يبقد الجروح بالشواميمة ليمرد سحيك مغ سلحق اذيت وفلق ايوم عنا ذي يجلو يسيمة مريض سحيك من سلح قبيت سفلة أيو معنى ذيك لو يسيما أي حبيبي أي حبيبي هذولي ويجب غان في جيما أي حبيبي أي حبيبي أي نغيب السوء تيريما ناشيس ايه كبريد صاصي كلمة ورفت هني دوني تيس انتظر في طيس استد يشرب ذي دقيق الماء موز يقضر الشغل السن في الشوميس اكل ضر في سجان رلمة موز يقضر السن الشوميس كل ضردي سجانا ما أي حبيبي أي حبيبي هذولي ويجب غانا في جيما أي حبيبي أي حبيبي أي نغيب وسوء تيريما أي حبيبي أي حبيبي الديغ فرجين حفيد.